الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، ولا ولد ولا والد ولا صاحبة له، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إخوة الإيمان، يطيب لنا اليوم أن نتكلم عن نبي عظيم من أولي العزم، خصه الله بمزية عظيمة بأن خلقه الله من غير أب، وما ذلك بعزيز على الله، فقد خلق أبانا آدم عليه السلام من غير أب وأم. قال تعالى في القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Mes frères de foi, c'est pour nous un plaisir aujourd'hui de vous parler d'un prophète imminent qui fait partie des meilleurs prophètes, qui est Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, l'un des cinq prophètes, l'un des cinq meilleurs prophètes, Ulul Azm, doté d'une résolution et d'une patience particulière, et que Allah a spécifié par une grâce imminente, du fait que Allah subhanahu l'a créé son père. Et cela n'est pas chose difficile pour Allah, puisqu'il a créé notre mère, Adam alayhi salam, son père et son mère. Il nous est parvenu dans le Coran pour honorer ce qui signifie Isa est à l'exemple de Adam, que Allah a créé de terre sans aucune difficulté. Ma'na qawli ta'ala kun fayakun, hada ta'birun an sur'at al-ijab. هذا معنى أن الله يخلق بسهولة ولا تعب ولا مشقة، هذا معنى كن فيكون. Donc la signification de كن فيكون, ça veut dire que Allah crée sans difficulté. C'est ça la signification de cela. وأم سيدة عيسى أيها الأحبة هي السيدة مريم عليها السلام أفضل نساء الدنيا التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بالصديقة، والتي نشأة طهر وعفاف، وتربت على التقوى، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وتكثر من نوافل الطاعات، والتي بشرتها الملائكة باصطفاء الله تعالى لها من بين سائر النساء، وبتطهيرها من الأدناس والرذائل. وإذ قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهي مسلمة كابنها عيسى. فالإسلام هو كما نعلم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Chers bien-aimés, la mère de notre mère, Isa et la dame Mariam, alayha salam, elle est la meilleure des femmes de l'humanité. Elle est celle que Allah Ta'ala a qualifiée dans le Coran, honorée par le titre de Siddiqah, la sainte haute au monde véridique. Elle a grandi sur la pureté de l'âme et la chasteté. Elle a été élevée dans la piété, à s'acquitter des devoirs et multiplier les actes de bien surrogatoire. Les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'elle avait été élue par Allah Ta'ala parmi toutes les femmes, par le fait qu'elle était pure de toute souillure et de toute vilenie. Donc elle est la meilleure des femmes. Et elle est musulmane comme son fils Isa, car l'islam est, comme on le sait, la religion de tous les prophètes. Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Les anges ont dit « Ô Mariam, Allah t'a accordé un haut degré, il t'a purifié et t'a accordé un rang supérieur à celui de toutes les femmes de l'humanité. » والملائكة إخوة الإيمان ليسوا ذكورا ولا إناثا بل هم عباد مكرمون خلقوا من نور وقد يتشكلون بهيئة الذكور من دون أن يكون لهم آلة ذكورية وعلى هذه الهيئة أرسل الله سيدنا جبريل عليه السلام يوما إلى السيدة مريم متشكلا بشكل شاب أبيض الوجه قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا روحنا أي الروح الأمين هو اسم سيدنا جبريل والضمير المتصل هنا في روحنا كلمة روحنا أي إضافة التشريف أي هو ملك لنا ملك لله ومشرف عند الله هذا معنى روحنا أي ملك لله ومشرف عند الله إذن فلما رأته لم تعرفه ففزعت منه واضطربت وخافت على نفسها منه وظنته إنسان جاء ليعتدي عليها فقالت ما أخبر الله به قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كنت تقيا مطيعا فلا تتعرض لي بسوء فقال لها إن الله أرسله إليها ليهبها ولدا صالحا صالحا طاهرا من الذنوب إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فقالت مريم ما أخبر الله أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أي كيف يكون لي غلام ولم يقربني زوج لست متزوجة ولم أكن فاجرة زانية بغية أي زانية فأجابها جبريل عليه السلام عن تعجبها بأن خلق ولد غير أب هين على الله تعالى وأن الله سبحانه سيجعله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته تعالى ورحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به Donc mes frères de foi, les anges ne sont ni mâles ni femelles. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas, les anges. Ce sont des esclaves honorés qui ont été créés de lumière. Ils peuvent prendre l'apparence d'un homme, sans organes génitaux. Ainsi, Allah a envoyé un jour notre maître Jibril alayhi salam sous l'apparence d'un jeune homme au teint blanc, auprès de la dame Maryam. Lorsque notre dame Mariam a vu notre maître Jibril alayhi salam sous l'aspect d'un jeune homme au teint blanc, elle ne l'a pas reconnu. Elle a pris peur et a tressailli. Donc, ce qu'il dit en Coran, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ici, ça veut dire Ruh al-Ami, c'est le nom de Sayyidina Jibril aussi. Et ça veut dire qu'il est honoré par Dieu, qui appartient à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, elle avait craint pour elle, même. Car elle avait pensé que c'était quelqu'un qui voulait lui faire du mal. Elle dit ce qu'Allah nous a annoncé dans le Coran, ce qui signifie, elle dit, je demande au Rahman, c'est-à-dire Allah, de me préserver de tout mal de ta part. Si tu es quelqu'un de pieux et d'obéissant envers Allah, alors ne me fais pas de mal. Sur ce, Jibril alayhi salam lui a répondu ce que Allah nous a informé dans le Coran, que innama ana rasul rabbiki, c'est-à-dire que Allah l'a envoyé à elle pour lui offrir un enfant vertueux et pur de tout péché. Et il a ramené l'âme de Isa qui va souffler. Malim avait alors dit, comment pourrais-je avoir un garçon sans qu'un époux ne m'ait approché alors que je ne suis pas une débauchée fornicatrice? C'est-à-dire, je ne suis pas mariée et je ne fais pas la fornication. Jibril alayhi salam répondit à son interrogation qu'à la création d'un enfant sans père est chose facile pour Allah Ta'ala, rien ne le rend incapable, il est sur toute chose puissant. Et que Allah Subhanahu fera de lui un signe pour l'humanité, une preuve de sa parfaite puissance, une miséricorde, ainsi qu'une grâce pour ceux qui le suivront, pour ceux qui croiront en sa véracité et croiront en lui. Donc ceux qui ont cru en Isa en son époque, c'était des musulmans. Et donc, قال تعالى فحملته فانتبذت فيه مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي ناداها من أسفل مكان أسفلها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان في شريعتهم الصوم عن الكلام، أن شرائع الأنبياء تختلف، أما دينهم الإسلام. نفخ إذا جبريل عليه السلام في جيب درع سيدة مريم، وهي الفتحة التي عند العنق، الفتحة عند العنق هذا الجيب، فحملت بعيسى عليه السلام ثم تنحت بحملها بعيدا خوفا أن يعيرها الناس بولادتها من غير زوج، ثم أنجاها وجع الولادة إلى ساق نخلة يابسة، وهناك خوفا من أذى الناس تمنت الموت فناداها جبريل عليه السلام من مكان من تحتها من أسفل الجبل يطمئنها ويخبرها أن الله تبارك وتعالى جعل تحتها نهرا صغيرا ويقول لها أن تهز بجذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني الطري وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله وأن تقر عينها وأن تقول لمن رآها وسأل عن ولدها إني نذرت للرحمن ألا أكلم أحدا وكان هذا نذرا صحيحا في الشرائع السابقة. Mes frères de foi, Jibril alayhi salam a soufflé dans l'encolure de la chemise de notre Mariam, de notre dame Mariam. Elle est tombée donc enceinte de Isa alayhi salam. Elle s'est éloignée alors qu'elle était enceinte, loin des gens, de peur que les gens ne parlent mal d'elle en disant qu'elle avait donné naissance sans être mariée. Puis les douleurs de l'accouchement l'ont amenée au pied d'un palmier sec. Et là, par crainte de la nuisance des gens, elle avait souhaité mourir. Non, c'est-à-dire elle a dit « si seulement j'étais morte avant cela ». Mais Jibril alayhi salam l'a interpellée d'un endroit situé en contrebas de la montagne pour la tranquilliser. Il lui annonça que pour lui réjouir le cœur, Allah tabaraka ta'ala avait fait couler pour elle un petit ruisseau et lui dit de secouer le tronc de palmier pour que les dattes fraîches et tendres tombent sur elle afin qu'elle puisse manger et boire ce que Allah lui a accordé comme subsistance. Ensuite, il lui a dit de répondre à quiconque la verrait et l'interrogerait au sujet de son enfant qu'elle s'était engagée par vœu, nadhr envers Allah, de ne parler à personne. Qu'il était valable de pratiquer ce type de vœux dans les lois révélées précédentes. Les lois des prophètes changent et leur religion est la même. ثم بعد الولادة المباركة أيها الأحباب أتت السيدة مريم عليها السلام قومها تحمل مولودها عيسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قال لها قومها لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة، ظنوا بها السوء وصاروا يوبخونها ويؤذونها وهي ساكتة لا تجيب، لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صوما. ولما ضاق بها الحال أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه. عندها قالوا لها ما أخبر الله به بقوله، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عند ذلك إخوة الإيمان أنطق الله تعالى القادر على كل شيء بقدرته سيدنا عيسى عليه السلام وكان رضيعا، فقال ما جاء في القرآن الكريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أنطقه الله في المهد، فكانت أول كلمة قالها عليه السلام إني عبد الله، اعترافا بعبوديته لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا معلما للخير حيثما توجهت. سمي المسيح من كثرة سياحته لنشر الإسلام، هذا معنى المسيح. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Bien aimé, après la naissance bénie, la dame Mariam alayhi salam a rejoint son peuple en portant son nouveau-né Isa alayhi salat wa salam dans ses bras. Comme Allah azza wa jalla nous en a informé par la ayah qui signifie « Lui, elle se rendit en le portant dans ses bras auprès des gens de son peuple pour lui dire « Ô Mariam, tu as fait quelque chose d'abominable. » Ils avaient pensé du mal d'elle et s'étaient mis à la blâmer, à lui nuire alors qu'elle était silencieuse. Elle ne répondait pas, elle ne répondait à personne, car elle leur avait annoncé qu'elle avait fait le vœu de ne pas parler. Lorsque la situation est devenue extrêmement difficile pour elle, elle leur a montré Isa alayhi salam en leur faisant signe de lui parler. C'est alors qu'ils ont dit ce que Allah nous a appris dans le Coran par sa parole qui signifie « Elle fait un signe vers lui, mais parlez-lui. » Et lui dire « Comment parlerions-nous à un bébé qui est dans le berceau ?» Chers frères de foi, c'est à ce moment-là que Allah, lui qui est tout-puissant sur toute chose, a fait parler par sa toute-puissance notre maître Isa alayhi salam alors qu'il était encore nourrisson. C'est ainsi que notre maître Isa a parlé alors qu'il était au berceau. La première parole qu'il a dite est « Inni abdullah ». Il a reconnu, alayhi salam, qu'il est l'esclave de Allah, lui qui est unique, lui qui domine toutes choses, qui n'engendre pas, qui n'est pas engendré. Donc il a dit, Inni Abdullah, c'est-à-dire je suis l'esclave de Allah. Et il a dit, Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. C'est-à-dire que lui, il sera prophète, il recevra le livre. Et il a fait qu'il soit béni, profitable à autrui où que ce soit. Il enseigne le bien. Donc la religion qu'Allah agrée. Il a été appelé Al-Masih parce que justement il se déplaçait beaucoup pour enseigner la religion, la loi de Dieu. وعمل بشريعتها حتى أنزل الله عليه الوحي فخاطب بني إسرائيل قائلا ما أخبر الله في القرآن العظيم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فدعا عيسى قومه كسائر الأنبياء والمرسلين إلى الإسلام، إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا، ولكنهم كذبوه وحسدوه وقالوا عنه ساحر ولم يؤمن به إلا القليل وآذوه وسعوا إلى قتله لكن الله حفظه ورفعه إلى السماء كما جاء في القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Ainsi, notre maître Isa alayhi salam, a fait son peuple à l'islam comme tous les prophètes et tous les messagers l'ont fait. Il les a appelés à n'adorer que Allah lui seul et ne pas lui attribuer d'associé. Mais ils l'ont démenti, envié et ont dit de lui qu'il était un sorcier. Très peu de gens ont cru en lui, lui ont nuit et ont comploté pour le tuer. Mais Allah l'a protégé et l'a élevé au ciel, comme cela nous est parvenu dans le Coran honoré. Donc il voulait le tuer, mais Allah l'a élevé au ciel. Donc il a appelé à l'islam et il a dit ce qui est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Et quand Isa ibn Maryam dit « Oh vous les fils d'Israël, je suis l'envoyé, le messager de Dieu pour vous », confirmant la véracité de la Torah qui a été révélée avant moi, la vraie Torah, révélée à Moussa, et annonçant la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi, qui s'appelle Ahmed. Donc, quand il leur a montré des signes clairs, les mécréants, ils ont dit, ceci est une magie apparente. Donc, ils l'ont accusé de magie, tout comme ils ont accusé le prophète Mohammed et d'autres prophètes, alayhi salatu wa salam. Tout comme les autres messagers, notre maître Isa alayhi salam, a annoncé la venue du dernier des prophètes, notre maître Muhammad. Que Allah l'honore et l'élève davantage en degré. Il a recommandé à sa communauté de le suivre et de le soutenir pour ceux qui seraient encore vivants de son, lors de son envoi. وقد بشر سيدنا عيسى عليه السلام كغيره من الرسل من رسل الله بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأوصى أتباعه باتباعه ونصرته إن أدركوه. ومن القصص التي تدل على هذا ما رواه أبو سعد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أحد العلماء الحديث روى في كتابه شرف المصطفى أن أربعة أشخاص خرجوا من اليمن قاصدين مكة في أول بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم رجل يدعى جعد بن قيس المرادي فأدركهم الليل في البرية فنزلوا في أرض فناموا إلا هذا الرجل جعد بن قيس المرادي فسمع جعد هذا هاتفا يعني صوتا لا يرى شخصه يقول له ألا أيها الركب المعرس بلغوا إلى ما وصلتم إلى الحطيم وزمزما محمد المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمما وقول له إنا لدينك شيعة أي أتباع بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. هذا الهاتف أيها الأحبة الجني المؤمن أدرك سيدنا عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماء وآمن به وسمع منه وصيته بالإيمان بمحمد إذا ظهر واتباعه والجن يعيشون أعمار طويلة ليس كالبشر فعاش من زمن سيدنا عيسى قبل رفعه إلى زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأوصى هذا الجني جعدا بأن يبلغ سلامه إلى سيدنا محمد إذا ما بلغ مكة فلما وصلوا إلى مكة سأل أهل مكة عن محمد فاجتمع به وآمن به وأسلم وكان هذا قبل أن ينتشر خبر محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية فصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. وفي هذه القصة زيادة بيان أن عيسى عليه السلام جاء بدين الإسلام كباقي الأنبياء كما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دين واحد أي الإسلام وأمهات شتى أي شرائعهم مختلفة وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. Donc, il y a parmi les histoires donc, rapportées par Abu Sa'd al-Naysaburi, rapportées dans son livre Sharaf al-Mustafa, l'honneur de l'élu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où quatre hommes avaient quitté le Yémen en direction de la Mecque, au tout début de la mission du prophète de notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en cette période-là. Parmi ces quatre, il y avait un homme qui s'appelait Jahl ibn Qais al-Muradi. À la tombée de la nuit, alors qu'ils étaient en plein de campagne, ils ont fait une halte quelque part, se sont tous endormis, sauf cet homme-là, Jahl ibn Qais al-Muradi. Durant la nuit, Jahl a entendu quelqu'un de proche, une voix, mais sans voir la personne qui parlait. Cette voix était celle d'un djinn croyant, musulman. Ce djinn avait vécu depuis l'époque de notre maître Isa alayhi salam. Les djinns, ils vivent des centaines d'années, certains. Donc il avait cru en Isa avant que Isa ne soit élevé au ciel. Il avait entendu de Isa la recommandation de croire en Muhammad et de suivre et de le suivre lorsqu'il apparaîtrait alayhi salam. Ce djinn a donc recommandé à Jahl de transmettre lorsqu'il arriverait à la Mecque son salam à notre maître Muhammad. Donc il a fait un poème en arabe en fait dans lequel il dit de passer le salam à Muhammad, donc celui qui est envoyé. Et quand vous arriverez à la Mecque, dites-lui que nous sommes des partisans de ta religion. Par cela, donc cela nous a été recommandé par Isa, le Messie, fils de Maryam. C'est la signification du poème, en fait, globalement. Donc, ce djinn a recommandé de transmettre le salam donc, au prophète et de croire en lui. Donc, ainsi, cet homme-là, quand ils sont arrivés à la Mecque et ils ont pu rencontrer le prophète, il a cru, cet homme-là, il a cru en lui, il est entré en islam, il a témoigné qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Mohammed est le messager de Dieu. Cela a eu lieu avant que la nouvelle concernant la mission de prophète de notre maître Mohammed ne se propage dans la péninsule arabique, parce que c'était dans la période du début de l'appel du prophète, alayhi. Donc, il y a dans cette histoire abondance de preuves que Jésus alayhi salam, est venu avec la religion de l'islam, comme le reste des prophètes envoyés par Allah Ta'ala. Comme l'a rapporté Al-Bukhari, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, les prophètes sont comme des frères de même père. Leur religion est une, la même, l'islam, et de mères différentes. Comme des frères de mères différentes, c'est-à-dire que leurs lois révélées sont différentes. Je suis le plus proche des gens par rapport à Isa, fils de Maryam, entre lui et moi, il n'y a pas eu de prophète. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه. أما بعد، فإن من قواعد الدين وأصوله ومما يجب الإيمان به إيمانا جازما قاطعا لا شك فيه ولا تردد ولا توقف، أنه لا أحد يحيط علما بالغيب إلا الله. لا يحيط بذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا جن ولا انس. قال الله تعالى في سوره النمل: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ومعنى الايه كما ذكر الطبراني في تفسيره: قل اي يا محمد لسائليك من المشركين عن الساعه متى هي قائمه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الذي استاثر الله بعلمه وحجب عنه خلقه الا الله والساعه من ذلك. لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. هذه عقيده النبيين من لدن ادم الى اخره محمد عليه الصلاه والسلام، وعقيده الصحب والال ومن تبعهم باحسان، فاثبتوا عليها اخوه الايمان حتى الممات احذروا وحذروا غيركم من اللجوء الى ما حرم الله به من الذهاب الى الكهنه والعرافين، فان الكاهن هو من يتعاطى الاخبار عما يقع في المستقبل. الذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس أنهم سيحصل كذا وكذا والعياذ بالله. والجن كما لا يخفى عليكم هم أكثر خلق الله. يعني الجن يأتي لهم ببعض الأخبار التي يعني سمعها من يعني قد سمعها من الملائكة ويكذب ويزيد في ذلك. أما لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالملائكة يعلمون بعض ما علمهم الله، والأنبياء يعلمون بعض ما علمهم الله، أما كل الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فادعاء علم الغيب هذا هذا مخرج من الإسلام. إذن كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الحاكم، أي اعتقد أنه يطلع على الغيب، وليس المراد من يظن أنه قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع، فإنه لا يكون كافرا بل يكون عاصيا بسؤاله إياه. إذن معنى الحديث إذا ذهب إلى عراف الكهف فصدقه، يعني اعتقد أن هذا يعلم الغيب، هذا معنى قول الرسول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا حديث معروف بين الأمة الإسلامية. أما إن اعتقد قد يوافق الصواب وقد لا يوافق، لم يعتقد أنه يعلم الغيب، فهنا يكون معصية كبيرة. إذا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإنسان يدعي علم الغيب أو يقرأ يعني يعتقد فيها ما يعني يكتبون في بعض المجلات من كان يعني ولد في شهر كذا فسيحصل له كذا وكذا، هذا حرام، هذا مخالف للشريعة. وإن اعتقد الإنسان أنه مخلوق يعلم الغيب يعني هذا يكون كفر بالله تعالى، لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض أو الأرض الغيب إلا الله. Donc aussi, donc il faut faire attention, donc il faut que, donc mettre en garde contre le fait que seul Allah sait les choses cachées. Les prophètes, les anges ne savent que ce que Dieu leur a donné à savoir. Et que certaines choses, Dieu leur a donné à savoir. Mais les choses cachées, seul Dieu les sait. Et toutes les choses cachées, il n'y a que Dieu qui les sait. Personne d'autre ne sait cela. Et les prophètes, les anges savent certaines choses que Dieu a donné, leur a donné à savoir. Donc dans le hadith, le prophète, il dit, celui qui va voir un devin, donc, donc, et qui croit, que lui, il sait les choses cachées, il est devenu mécréant. Enfin, kafara, il a dit le prophète. Emporté par Al-Hakim. C'est-à-dire s'il croit que cet homme-là, il sait les choses cachées. Là, c'est la différence. S'il croit qu'il peut coïncider avec la réalité ou non, c'est un grand péché, donc ce n'est pas la différence. Mais s'il croit qu'il sait les choses cachées, c'est la différence. Donc seul Dieu sait les choses cachées, donc faire attention et ne pas croire en cela. Des fois, les gens ils lisent, dont certains écrits, ou les gens prétendent que celui qui est né dans tel mois, il aura telle et telle chose. Là, c'est complètement faux. C'est Dieu sait les choses cachées, subhanahu wa ta'ala. واعلم ان الله امركم بامر عظيم، امركم بالصلاه والسلام على نبي كريم، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما همنا واقنا شر ما نتخوف، اللهم اجزع علماء الإسلام عنا خيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوا يجعلكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله. الله أكبر.